قال رحمه الله: بسم الله، باب الإخلاص والنية، وهذه من الأبواب التي نحتاج إليها، ولا سيما طلاب العلم في مسيس الحاجة إلى الإخلاص وإلى النية الصالحة، لأن مدار الأعمال عليها، فليس ثم عمل مقبول لأحد إلا بإخلاص ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونية صالحة، وإلا رد العمل وإن عظم. طلب العلم من أعظم الأعمال، فإن لم يصاحبه الإخلاص والنية الصالحة فسد ولم ينفع صاحبه، وليس بغائب على كثير من إخواننا حديث الثلاثة النفر، ومنهم القارئ الذي كان يعلم الناس القرآن وما عنده نية طيبة وما عنده إخلاص في تعليمه، فكان أول من تسعر به النار من أولئك، مع أولئك ثلاثة أول من تسعر بهم النار. مشاهد بذل نفسه، أغلى ما عند الإنسان نفسه بدلها ولا بال بها، لكن ما هو لله، لأجل أن يقال. وذاك أيضا جواد ماله، وهو أيضا من أنفس ما يكون عنده وأغلى ما يكون عند المال، النفس شحيحة بالمال، لكن لأجل السمعة بنى النوادي الرياضية وبنى كذا وفعل وعبد، ربما طرق خلط، وبعض ربما محض الخير، محض الخير فعبد الطرق ونفق وأنفق في طلاب العلم وأنفق في غير ذلك من وجوه الخير ووجوه البر، كل ذلك ما نفعه ليقال. والثالث هو طالب العلم والعالم الذي علم الناس، لكن أيضا ليقال، كل ذلك ما نفعه. فإذن لا بد من هذا، وهذه أبواب تمر بنا جميلة يذكرها هذا الإمام ونحن في حاجة إليها، وهي في باب الزهد، الإخلاص والنية، قد ذكر أو قد جاءت الأدلة الكثيرة في هذا الباب. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهكذا من السنة الأدلة الكثيرة. فإن من الأحاديث المخيفة أن الله يوم القيامة يجعل منادي ينادي، فيقال: من كان عمل عملا وأشرك معي غيري فليطلب عمله من ذاك الذي أشرك بي، أشركه بي. من عمل عملا لي وأشرك معي فيه غيري فليطلب أجره من ذلك الذي أشركه. فيا لها من إهانة ويا لها من حسرة، هذا عمل لله وعمل لغير الله، صاحب أيضا الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي عن من عمل عملا أو من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وما فيه فائدة في هذا العمل الذي أشرك فيه الغير بالله سبحانه وتعالى. فالحاصل الأحاديث الحاثة والأدلة الحاثة على الإخلاص كثيرة، وعلى صدق الطوية والنية كثيرة أيضا. فإن النية تعريفها هي قصد القلب، هذا معنى النية، قصد القلب، أن يقصد الشخص بقلبه، فإن قصد الله بقلبه أفلح وسعيده، وإن قصد غيره العياذ بالله تعس وشقيه، نسأل الله العافية. ومحلها القلب كما هو معلوم، وقد ربط الإسلام بين العمل والنية، فلا يمكن التفكيك بينهما، فلا عمل معتبر إلا بنية، لا عمل معتبر ويقبل إلا بنية. والأعمال قسمان: عمل عبادة وعمل عادة، فالأعمال التي هي عبادات لا تقبل إلا بالإخلاص وبالنية، وكذلك أيضا موافقة للسنة. وهناك أعمال عادات يعمله الشخص لا يحتاج بها إلى نية، لكن إن نوى فيها الخير فإنه بحسب نيته، فنية المؤمن أفضل من عمله، بحسب نيته فإنه يؤجر على هذه النية، وهي عادات وليست بعبادات، أعمال عادات، لكن صاحبها النية فإنه يؤجر على ذلك. لذلك قال الفضيل رحمه الله تعالى: عبادات الغافلين عادات، وعادات الذاكرين عبادات. عبادات الغافلين عادات، يصلي عادة ما ينتبه، صدق يرى الناس صدقون صدق، يفعل كذا يفعل الناس كذا يفعل مثل الناس، وما يحتسب وما يستصحب هذه النية الطيبة، وأنه يريد وجه الله بهذه الصدقة وبهذا العمل الذي يعمله يصوم يريد وجه الله يمسك عن أشياء محبوبة لديه، سواء كان المنكوحات من الأزواج أو المطاعم والمشارب، يمسك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس وهو في أمس الحاجة إليها وقد اعتادها ويمسك منها، فإن كانت عادة عنده ما أجر عليها، رأى الناس يفعلون هذا فعل مثلهم، ما له أجر في هذا. وإن احتسب ذلك عند الله أن الله أمره بهذه الطاعة العظيمة فله الأجر العظيم، الصوم لي وأنا أجزي به. فإذا كما قال الفضيل، عبادات الغافلين عادات وعادات الذاكرين عبادات، فلا بد من النظر في هذا الأمر المهم وهو استصحاب النية في الأعمال، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وقد اختلف الناس في النية هل هي ركن أو شرط في العمل، اختلف علماؤنا في هذه النية هل هي ركن أو شرط في العمل، وصحح بعضهم أن إيجادها ذكرا في أول العمل ركن، واستصحابها حكما بمعنى أنه لا يأتي بمنافي شرعا لها هذا شرط. كلام جميل. فالنية الصحيح فيها هذا التفصيل، إيجادها ذكرا في أول العمل يذكر ذلك أنه يريد الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، يريد وجه الله، ركن من الأركان ولا يقوم له العمل إلا بهذا. واستصحابها حكما بمعنى أنه لا يأتي بمناف لها شرعا، يستصحب مع النية هذا ولا ينقضها بشيء ينافيها، فهذا شرط في قبول العمل، يعتبر شرطا من الشروط أنه لابد من استصحاب النية، فلا يأتي بما ينافي النية شرعا حتى تنقض عليه بعد ذلك أو تنقض عليه ولا يستفيد منها. فإذا إيجادها في الابتداء ذكرا في أول العمل هذا ركن، واستصحابها هذا شرط من شروطها. وقد ذكر ابن أبي الدنيا آثارا جميلة في النية، ذكر جملة من الآثار في النية، وأن أمرها ليس بالهين، حتى قال سفيان كما هو مشهور عند إخواننا وعند طلاب العلم، ما عالجت نيتي فإنها تتقلب علي، صحيح الأمر ليس بالسهل، فالنية تتقلب، ربما يدخل الشخص في عمل لله فإذا بالشيطان يأتيه، يريد أن يفسد هذا العمل الذي دخل فيه ابتداء لله سبحانه وتعالى، فإن جاهد نفسه ولم يمكن الشيطان منه فهذا الحمد لله ما أتى بناقض ومنافي شرعا، فعمله مقبول عند الله سبحانه وتعالى. وإن استرسل مع الوساوس تلك وأحبها وزين عمله لأجل الناس، أو أيضا كذلك عمل ذلك العمل من أجل أن يذكر صاحبه مثل هذا الشيء لأجل أن يذكر عند الناس، أفسد العمل والعياذ بالله، أو ضعف فيه أجر هذا العمل. فهذه أبواب ذكرها السلف كالنصيحة لأنفسهم أولا والنصيحة لغيرهم، أنهم يعتنون بمثل هذه الأشياء، الإخلاص والنية والعبادة والخشوع والخضوع إلى آخر ذلك، هذه أشياء تزلف إلى الله سبحانه وتعالى وتقرب من الله جل وعلا، وما عداها صلى الله العافية والسلامة. فالله لا يقبل عملا إلا بنية، والنية تعظم العمل وإن كان يسيرا، فالنية تعظمه، والنية تحقر العمل السيئة وإن كان كثيرا عظيما، كما قال عبد الله المبارك أبو عبد الرحمن، رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كثير تصغره النية، فإذا شخص ينظر في نفسه، فلا تحقرن من المعروف شيئا إذا صاحبه الإخلاص، ولو شق تمرة تنجو به من النار بإذن الله سبحانه وتعالى، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فلا تحتقر من المعروف شيئا، فإن الله سبحانه وتعالى يعظم الأعمال إذا صاحبها الإخلاص، ويحقر الأعمال سبحانه وتعالى، وتصغر الأعمال إذا صاحبها السمعة والرياء وعدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وصدر هذا الباب بهذا الحديث العظيم، حديث عمر المتفق عليه، وهو حديث مشهور، قال: باب الإخلاص والنية. أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وهذا حصر إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية إنما الأعمال بالنية، فليس هناك عمل إلا بنية، والنية قد تكون نية خير وقد تكون نية شر، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا يدل على الذي أشرت إليه آنفة، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا نية طيبة، فهجرته إلى الله ورسوله، لأن الهجرة لله ولرسوله فأجرها على الله سبحانه وتعالى، وأجرها يكتب له لمصاحبتها الإخلاص. والمهاجرون ربما يكونون كثير، فبعضهم يهاجر لله وبعضهم يهاجر لغير الله سبحانه وتعالى. فمن كانت هجرته إلى الله فليبشر بالخير من الله سبحانه وتعالى، كما في الآيات التي تقدم ذكرها، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فالذي يخرج من بيته لا ينهزه في خروجه من بيته إلا الهجرة لله سبحانه وتعالى، فقع أجره على الله سبحانه وتعالى. ومن كان خلاف ذلك فلا أجر له من الله سبحانه وتعالى، بل له الوزر إذا خرج رياء وسمعة وأنني هاجرت، ويتبجح أنا هاجرت وأنت ما هاجرت، إلى آخر ذلك. وإيش معك من هذه الهجرة وأنت ترائي وتسمع بها وتتبجح بها؟ الهجرة عمل عظيم، حافظ عليه، حافظ على هذا الخير الكثير الذي حباك الله سبحانه وتعالى به وفقك له، فلا تضيعه أنا وأنا وأنت ما فعلت، هذا يذهب عنك. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ذكر المرأة وهي من الدنيا ومن فتنة الدنيا، لأن الفتنة بها أشد والفتنة بها أعظم. فإذا كما قال بعضهم نقطة الاهتمام بذكر المرأة الزيادة في التحذير، لأن الافتتان بها أشد، فهذه هي نقطة ذكر المرأة، وإلا هي من الدنيا وفتنة الدنيا، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، لكن النكتة في فصلها وذكرها وتخصيصها بالذكر وزيادة الاهتمام بذكرها هو التحذير أو الزيادة في التحذير، لأن الافتتان بها أشد. ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. فكم من مفتون هاجر من أجل المرأة وذهب والعياذ بالله بعيدا وأماكن بعيدة من أجل النساء، ونسأل الله العافية والسلامة، الأماكن التي يفعل فيها البلاء والمعاصي والجرائم وقد أعدت الدور لها، فيذهب من أجل فلانة وفلانة، وربما عرضت صورتها في النت وأن هذه المرأة في المكان الفلاني وهي تدعو إلى الشر عياذ بالله. هؤلاء ربما يدخلون في مثل هذه الأماكن ويطلعون عليها، فيذهب من أجلها، من أجلها ولأجل الفساد، صلى الله عليه وسلم. فهجرته إلى ما هاجر إليه ما له أجر من له الوزر. وهذا الحديث تقدم الكلام عليه، وهو صدر به صحيحه أو صحيحة الإمام البخاري رحمه الله، وهكذا البيهقي وجماعة من أهل العلم، وأثنى عليه علماء المسلمين من تقدم ومن تأخر، حتى جعلوه من أركان الدين ومما يعتمد عليه هذا الدين أو يعتمد عليه هذا الدين. فقال قائله عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية، شاهدنا واعملن بنية. فهذه عمدة الدين، أربع أحاديث جمعها بعضهم. وقد ذكروا عن الشافعي أنه يصلح في 70 بابا من أبواب العلم، وهكذا عن المهدي في 30 بابا، وهكذا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهكذا المهدي ينصح يقول أنصح من صنف كتابا أن يجعل حديث عمر صدر الكتاب وأول كتابه من ألف كتابا في الفقه، وقال لو ألفت كتابا في الفقه لافتتحته بحديث عمر رضي الله تعالى عنه. وهكذا أيضا غير ابن مهدي رحمه الله، كما تجد ذلك عند ابن رجب في شرح 40، فهو حديث عظيم يعالج هذا الأمر المهم، هذا الأمر الذي يترتب عليه قبول العمل ورد العمل، كما قال فضيل رضي الله تعالى عنه عند قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أصوبه وأخلصه. قال وما أصوبه وما أخلصه. قال أصوب أخلصه لله سبحانه وتعالى يكون خالصا لله، وأصوبه أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا مناط قبول العمل وشرط قبول العمل هو النية الصالحة، فمن كانت نيته صالحة قبل عمله، ومن لم يكن فلا. إلى هنا.